إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، وأن يسبغ علينا وعليكم وافر نعمته، ويجعلنا وإياكم من سكان جنته، آمين. نلتقي اليوم مجددا في درس آخر من دروس هذا الشهر المبارك، لنتذاكر نعمة من أجل نعم الله تعالى، وآية خالدة من أعظم آياته تصلنا بربنا، وتفتح لنا أبواب معرفته، وتسعد قلوب الطائعين بمناجاته، كيف لا؟ وهي أعظم آيات الله التي أنزلت على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تكفل الله بحفظه وتولى صيانته عن الزيادة والنقص، إلى أن وصلنا غضا طريا كأنه نزل اليوم أو بالأمس القريب. كتاب عظيم ونور مبين، هداية للمهتدين وبصائر للمتبصرين، يحمل في طياته ديننا كله، عقيدة التوحيد الخالصة ومنهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته الواضحة وشريعته الكاملة، عبادة ومعاملات وأخلاقا. هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، من أخذ به هدي ومن عمل به استقام، ومن تلاه حق تلاوته فاز في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خاب وخسر عياذا بالله تعالى. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو كتاب ربنا، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولما كان شهر رمضان شهر القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان المشروع لكل مسلم أن يجد في هذا الشهر المبارك بتلاوة كلام الله تعالى، متدبرا للمعاني العظيمة والغايات الجليلة المبثوثة في ثنايا كلام الله، وأن يحرص كل الحرص أن يعرض نفسه وحاله على كتاب الله. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فما وجد من خير فليحمد الله تعالى، وما وجد غير ذلك فليعجل الرجعة والتوبة والإنابة إلى الله تعالى قبل حلول الأجل. فرمضان فرصة ثمينة لمعالجة القلوب وإصلاحها وزكاة النفوس بكلام الرب المتعال سبحانه وتعالى. وننتقل إلى كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، مجالس شهر رمضان، حيث قال في المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها، قال بعد أن حمد الله وصلى على نبيه وآله وصحبه: إخواني، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال عليه رحمة الله: تلاوة كتاب الله على نوعين: تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله. والنوع الثاني تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلون. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. رواه مسلم. وذلك أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. قلت وصححه الألباني عليه رحمة الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: إخواني، هذه فضائل قراءة القرآن، وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان، أجور كبيرة لأعمال يسيرة، فالمغبون من فرط فيه، والخاسر من فاته الربح حين لا يمكنه تلافيه. وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن، وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. الحديث رواه مسلم. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزي عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة، ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة. قال ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. قلت وحسنه الألباني رحمه الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه 2 تأكيدا وتثبيتا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الإمام الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائمة، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأخير منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال وفي 10 الأواخر في كل 2. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في 2 في جميع الشهر. فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحق بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وانقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أمين. نسأل الله أن يجعل لنا في دعوات الشيخ العلامة ابن عثيمين نصيبا وافرا، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يرحمنا وإياكم وإياه رحمة واسعة. وأقول ينبغي كما سبقت الإشارة أن يكون المقصود من التلاوة التدبر والتأمل في كلام الله تعالى، وأن لا يستعجل على ختم القرآن بلا تدبر. قال الإمام البخاري في صحيحه باب الترتيل في القراءة قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هذ الشعر. ثم روى بإسناده عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقال رجل قرأت المفصل البارحة، قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر. وذكر الحافظ في شرحه قال قوله قال ابن عباس فرقناه فصلناه، فرقناه فصلناه. ثم ذكر إلى ابن جريج من طريق علي بن أبي طلحة عنه وعن أبي عبيد من طريق مجاهد أن رجلا سأله يعني سأل ابن عباس عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط، قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما الذي قرأ البقرة فقط أفضل، ثم تلا قوله تعالى وقرآنا فرقناهم لتقرأه على الناس على مكث. وهكذا هو الوارد من هديه عليه الصلاة والسلام. فعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها،